أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 23 من سورة الصفات. أقسم الله عز وجل على وحدانيته وعلى ملكه للسماوات والأرض وما بينهما بصور من الملائكة وبأصناف من الملائكة، فقال تعالى: والصافات صفا، هي الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة. فالزاجرات زجرا، هي الملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه بأمر الله. فالتاليات ذكرا، الملائكة تتلو ذكر الله عز وجل وكلامه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب بالنجوم وحفظا من كل شيطان مارد، أنه حفظها من كل شيطان مريد عات عن أمر الله عز وجل، فلا يسمح لهم بأن يسمعوا إلى الملأ الأعلى إلى الملائكة وهم يعلمون بوحي الله عز وجل ويقذفون من كل جانب. جعل الله عليهم الشهب تأتيهم من كل جانب طردا لهم عن الاستماع إلى الوحي دحورا، أي مطرودين من رحمة الله عز وجل، ولهم عذاب واصب، لهم في الآخرة عذاب دائم موجع لتلك الشياطين المردة. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، قد يأذن الله عز وجل ابتلاء للعباد لبعض هؤلاء الشياطين إلى أن يستمعوا إلى بعض الكلام من وحي الله عز وجل، فيسمع الشيطان هذه الكلمة فيلقيها بسرعة إلى من هو تحته إلى من هو تحته، إلى أن يلقيها إلى الكاهن فيكذب الكاهن معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيكون فتنة للعباد واختبارا لهم. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فربما يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما لا يدركه إلا بعد أن يلقيها. إنا خلقناهم من طين لازب، أي خلقنا أباهم آدم من طين لزج يلتصق بعضه ببعض. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيامة ويتحسرون. فقالوا وقالوا يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الحساب والجزاء، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يقال لهم ذلك، ثم يأمر الله عز وجل الملائكة بجمع هؤلاء الكفار مع أمثالهم ومع آلهتهم فيحشرون إلى النار. احشروا الذين ظلموا هؤلاء الكفار وأزواجهم، أي نظراءهم، فالزوج هنا هو النظير والمثيل. وما كانوا يعبدون تلك الآلهة الباطلة التي رضيت بتلك العبادة من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي فسوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم. وقفوهم إنهم مسؤولون، أي احبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم، إنهم مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت منهم في الدنيا مساءلة إنكار عليهم وتبكيت لهم. ثم أخبر الله عز وجل عن بعض نعيم عباده المؤمنين في الجنة، فقال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين، أي يطاف عليهم بكؤوس خمر كأنها من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها، بيضاء لذة للشاربين، بيضاء في لونها لذيذة في شرابها، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ليس فيها غول أذن لأبدانهم ولا هم عنها ينزفون، لا تذهب بعقولهم فتختل أفكارهم كما هو الحال في خمر الدنيا، فهي لا تسبب لهم أذن في أبدانهم ولا في عقولهم. وعندهم قاصرات الطرف عين، أي عندهم هؤلاء الحسان الذين لا ينظرن إلى غير أزواجهن، عين أي حسان العيون، كأنهن بيض مكنون، أي كأنهن بيض مصون لم تمسه الأيدي، هذا من حسنهن وجمالهن. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من قصة يونس عليه السلام: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، إذ خرج وهرب من بلده من غير أمر ربه إلى الفلك المشحون، ركب السفينة المملوءة ركابا وأمتعة، فلما أحاطت بهم الأمواج اقترع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوف الغرق، فكان يونس عليه السلام من المغلوبين من المضحضين الذين خرج سهمهم فألقوه في البحر فالتقامه الحوت وهو مليم، فابتلعه الحوت وهو مليم، أي يونس عليه السلام آت بما يلام عليه، فلولا أنه كان من المسبحين لولا ما تقدم له من كثرة العبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بطن الحوت لما خرج منه. فلولا تسبيحه وهو في بطن الحوت أيضا بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون، لمكث في بطن الحوت وصار له قبرا إلى يوم القيامة. فمن الله عز وجل فأخرجه من بطنه فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أخرجه الله عز وجل إلى أرض عارية خالية من الشجر والبناء وهو سقيم أي ضعيف البدن، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين أي من قرع تظله وينتفع بما فيها، ثم أرسله الله عز وجل إلى 100,000 من قومه ويزيدون عن ذلك فصدقوا به وآمنوا، فمتعناهم إلى حين، فمتعناهم بحياتهم إلى وقت بلوغ آجالهم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، ولقد ابتلينا سليمان وألقينا على كرسيه شق ولد، ولد له حينما أقسم ليطوفن على نسائه وكلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله كما جاء في صحيح البخاري، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد، فتاب سليمان وعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل لأنه لم يقل إن شاء الله، فدعا الله عز وجل واستغفر، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.